كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. الحكمة التي سآخذها معكم في هذه العجالة تلك الحكمة القائلة: ليس من المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، المهم هو أن تتعاون. نعم يا أيها الإخوة، لنتأمل في هذه الحكمة ونطبقها على واقعنا. ليس من المهم أن تتشابه أصابع اليد الواحدة، بل أنا أقول لو تشابهت أصابع اليد الواحدة لما قامت بعملها على أحسن وجه. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان بهذه الصورة وخلق هذه الأصابع بهذه الصورة هو أحكم وأعلم وأرحم، فخلق الله سبحانه وتعالى هذه الأصابع متفاوتة، متفاوتة في طولها، متفاوتة في عرضها، متفاوتة في مكانها. لماذا؟ حتى تقوم اليد بعملها على أحسن وجه، بسبب لا أقول التشابه، وإنما بسبب التعاون والتكاتف والتكامل. قولوا مثل ذلك على مستوى الأسرة، على مستوى الدولة، على مستوى الأمة. لا تقوم الأمة في مشاريعها بالتشابه في تشابه أفرادها في جميع التخصصات. الأمة ما تقوم بعلماء الشريعة فقط، أو بالأطباء فقط، أو بالمهندسين فقط، أو بالوزراء فقط. الأمة تقوم بتنوع يشمل تنوع الحياة كلها، وتكاتف وتعاون وتنسيق ما بين هذه الأنواع. العرب كانت تقول يا أيها الإخوة: الناس بخير ما تباينوا. ما قالوا الناس بخير ما تشابهوا، لا، الناس بخير ما تباينوا. إذا اختلف الناس في أفكارهم، واختلف الناس في طموحاتهم، واختلف الناس في تخصصاتهم، وهم متفقون في أصول ثابتة، قواسم مشتركة، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يحبون الخير، يتخلقون بالخلق الحسن، لكن هذا طبيب، هذا مهندس، هذا بناء، هذا نجار، هذا يميل إلى التخصص الفلاني، هذا يميل إلى التخصص الفلاني. سبحان الله، تتكامل الحياة بهذه الصورة. لا تطلب من أولادك أن يكونوا جميعا عسكريين كما كنت أنت، أو أن يكونوا أطباء كما كنت أنت، أو أن يكونوا مدرسين كما كنت أنت. لا، ليس بالضرورة. ابحث عن ما هو التخصص الذي عنده قدرة أن يسير فيه، ما هي موهبته، ما هي قدرته، ما هي إمكانياته، ما هو ميوله. فإذا اختلفوا في التخصصات وتنوعوا في طموحاتهم، سبحان الله، هنا يأتي التكامل. وهنا ما زلت أقول إن العلماء الربانيين قبل ما يقارب 20 سنة 30 سنة، لما أتاهم الشباب يسألون: هل ندخل في الطب؟ هل ندخل في الإعلام؟ هل ندخل في الهندسة؟ هل ندخل في العسكرية؟ فالعلماء الربانيون كانوا يقولون: نعم، لأن حتى نقيم الحياة، حتى نقيم الإسلام، حتى نقيم هذا المشروع الرباني، نحتاج إلى هذا التنوع الذي كان يرعاه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعم ويشجع على جميع هذه التخصصات: يا أبا هريرة، سر على ما أنت عليه من الحفظ، ويدعو له بأن يحفظ الأحاديث. وخالد بن الوليد يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق وزير النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الوزارة وفي المشورة. بهذا التنوع حصل التكامل، بهذا التنوع حصل التنسيق، بهذا التنوع حصل التقدم والنهضة إلى الأمام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر.